العرب من قبل هذا الدين ضالون عن جهل ولا عن علم؟ عن جهل. منهما هو عن علم. فمثلا قريش ما تروح العرفة، ما تفيد من عرفة، وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة. ليش؟ قالوا لأننا نحن أهل الحرم، كيف نروح نقف هناك في الحل؟ نخرج عن حرم آمن ونقف في حل لا منك، هذا غير ممكن. فيقفون في مزدلفة ولا يفيضون من حيث أفاض الناس. ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذا من جهلهم، قد يكون عن عناد، وأنهم يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقف هناك، وقد يكون عن جهل. وقال وإن كنتم من قبله، قبل من؟ الضمير يعود على من؟ أي من قبل الله؟ من قبل الله ما يمكن، ما يمكن اسمه قبل الله. من قبله من قبل القرآن، من قبله من قبل القرآن، صح؟ من قبله من قبل الرسول، يصلح؟ طيب، من قبله من قبل الهدى، أرسله كمن هداكم، وإن كنتم من قبله أي من قبل هذا الهدى لم يضل. كل ذلك يحتمل وكله متلازم. فالهدى من أين جاء؟ من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يعني يقول باختلاف مرجع الضمير مؤداه واحد للتلازم بين هذه المراجع، مراجع الضمير. نعم. الهدى من مرجع يا شيخ أنه حتى أن الله ينزل على الرسول وعلى إبراهيم كل عارفين لا بعضهم جاهل، ما اهتدوا إلا بعضهم جاهل، ومن قبله من قبل نزال القرآن أو من قبله من قبل محمد. وكما قلت لك قلتها متلازمة، لأن القرآن فيه الهدى ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى. لا هذه شرطية، لا مهم إن عزم الطلاق مهم خطر من الطلاق شرطية. أي هم أي أيوه. إن عزم الطلاق لا هذه شرطية، هذه شرطية هذا لا من فرق، لأن إن المخفف تجد فيها لا هنك الأفواع، إن الشرطية وإن المخففة وإن النافية تفوع واحد. نعم لكنها بس تختلف حسب العمل. إن المخففة هي إن فقط، هي إن لأن التوكيد تنصب الاسم وتفوع الخبر. ولهذا نقول إن كنتم، إن مخفف من الثقيلة، وجملة كنتم من قبلنا من الضالين خبر. شوف له فائدة، له فائدة يعني بلاغية أو هنا تخفيف على اسم، تخفيف على اسم، فيه التخفيف لنفس العام اللي هي إن، وفيه التخفيف من جهة حذف اسمه. وإن كنتم من قبلنا من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله ثم أفيض، هذه الجملة اختلف فيها المفسرون. فمنهم من قال أفيضوا من عرفة، أفيضوا من عرفة بدليل قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس. ويكون الخطاب هنا لمن؟ لقريش. وهذا الرأي، هذا الرأي من جهة واضح ومن جهة مشكل. فمن قوله من حيث أفاض الناس واضح أن المراد أفيضوا من عرفات، لكن قول ثم أفيضوا بعد عن قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مشكل